السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في شرح منظومة حرز الأمان ووجه التهاني المعروفة بين الناس بالشاطبية. وقفنا في اللقاء السابق بعد أن بدأنا باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وقفنا عند قول الناظم: وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى. نقرأ الأبيات مع بعض، جزء من الأبيات: وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى، ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم، ومحياي مشكات هداي قد انجلى، ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدلا، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفقرأ وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم فيل معارج يا من هال أفلحت منهلا، رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوى وسدا في الوقف عنهم تسبلا، وراء تراء فاز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا، وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا، نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سنا تلا، إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا. هنا الشيخ، احنا وقفنا في اللقاء السابق عند وحرف وأما ضحاها والضحى. نرجع للبيت اللي قبل منه عشان نربط الكلام مع بعضه. البيت اللي قبل منه كان بيتكلم على المواضع التي يميلها الكسائي فقط، فكان الإمالة الكسائي مختصة ببعض الكلمات زي تلاها والقمر إذا تليها، دي للكسائي، مع طحيها والأرض وما طحيها، سجي والضحى والليل إذا سجي، وحرف دحاها والأرض بعد ذلك دحاها، وهي بالواو تبتلى. يعني هذه الكلمات ووية، وإنما أمالها الكسائي مراعاة للسياق. في بعض الكلمات الووية في بدايات الآيات، وهي أيضا فيها الإمالة لحمزة والكسائي مع بعض، زي إيه؟ ضحاها والشمس وضحاها وضحيها، الإمالة الحمزة والكسائي. الضحى والضحي، الإمالة الحمزة والكسائي. الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان كما يتخبط إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. القوى، علمه شديد القوى، تمام. فأمالاها، يبقى هنا البيت الكلمات اللي في هذا البيت عائدة على حمزة والكسائي. يبقى أنا عندي هنا حمزة والكسائي بيميلوا ضحاها ضحيها والضحي الربا القوى، كلها في القرآن. وبالواو تختلى، رغم انها واوية لكن هي اميلت حتى تتعدل مع الايات التي تسبقها والتي ايات التي تليها. ورؤياك، بيقول بعد كده ورؤياك لا تقصص رؤياك. رؤياك دي فيها الامالة المين، هنعرف. والكلمة التانية مثوايا، مثوي، انه ربي احسن مثوي، لا تقصص رؤيك، الكلمتين دول مع مثواي عنه، أي عن الكسائي، لحفصهم أي لدور الكسائي. حفص هنا المراد به حفص الدوري، وحفص هو الدوري، وفي الذكر قد خلا. يبقى أنا عندي رؤياك لا تقصص رؤيك على إخوتك، الإمالة فيها لدور الكسائي فقط. مثوي، إنه ربي أحسن مثوي، الإمالة لدور الكسائي فقط. محياي، الكلمة الثالثة لدور الكسائي، الإمالة لدور الكسائي، محياي ومحيي ومماتي. ومحيي أخي سورة الأنعام، مشكاة، مثل نوره كمشكية فيها مصباح. الكلمة اللي بعد كده هداي، فمن تبع هداي، فمن تبع هدي فلا خوف عليهم، فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى. يبقى هدايا اللي فيها الياء، الياء منسوبة للمتكلم، ديت خاصة بالإمالة لدور الكسائي فقط. بعد كده بيقول لنا ومما أمالاه، يبقى لاه دي بقى عايدة على حمزة والكسائي الاثنين. أواخر آي ما بطه، في عندنا 11 سورة آخر الآيات بتاعتها اللي هي رؤوس الآيات بتاعتها كلها ممالة لحمزة والكسائي سواء كانت واوية أو يائية. ومما أمالاه أواخر آي ما بطه، آيات سورة طه الواوية واليائية الألفات اللي في آخر الآيات اللي في رأس الآيات كلها ممالة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي لحد آخر السورة ومن اهتدى، كلها واوي ويائي. وآي النجم، آيات النجم كلها. ليه؟ قال لك كي تتعدل، عشان تبقى الآيات كلها رؤوس الآيات والفواصل كلها قريبة من بعضها، تبقى شبه بعضها. يبقى أنا عندي آيات سورة طه وفواصل سورة النجم وسورة الشمس وفي الأعلى سورة الأعلى، سورة الليل وسورة الضحى وسورة اقرأ اللي هي في سورة العلق، كلا إن الإنسان لا يطغي أرأيه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهي عبد، وهكذا. وفي والنازعات سورة النازعات، بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ضحيها، وهكذا. تمام. ومن تحتها اللي تحت سورة النازعات اللي هي سورة عبس، عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر، وهكذا. ثم القيامة، فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي، سورة القيامة. ثم في المعارج، إن الإنسان خلق، كلا إنها لظي نزاعة للشوي تدعو من أدبر وتولي وجمع فأوعي. تمام. يا من هال أفلحت منهلا، يبقى احنا معانا الكلمات اللي جايه بعد كده يوافق فيها بعض القراء حمزة والكسائي او بعض القراء ينفرد بها. اول كلمه معانا رمى، رمى دي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، رمى دي مين اللي بيميلها؟ حمزة والكسائي على القاعده، ويدخل معهم مين؟ شعبة. يبقى هنا قال صحبة ليه؟ حتى لا يظن القارئ او لا يظن المستمع ان الإمالة خاصة بشعبة. يبقى رمى صحبة، صحبة حمزة والكسائي يميل ولكن الله رمي. بعد كده أعمى في الإسراء ثانيا برضو بيميلها صحبة اللي هم شعبة وحمزة والكسائي، الموضع الثاني في سورة الإيه؟ في سورة الإسراء. ومن كان في هذه أعمى، لسه ما جاش حكمها، فهو في الآخرة أعمي، الإمالة دي في الموضع الثاني لحمزة والكسائي وشعبة. بعد كده سوى وسدى، سوى لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوي أو سوي على حسب القراءة، الإمالة لحمزة والكسائي وشعبة. سدى، أيحسب الإنسان أو أيحسب الإنسان أن يترك سدي، الإمالة لحمزة والكسائي وشعبة. في الوقف عنهم طبعا، ده في الوقف لأن في الوصل بتعزف الألف للتقلص من التقاء الساكنين. الكلمة اللي بعد كده كلمة تراءى، الراء اللي في كلمة تراءى، تراءى فيها ألفين، الألف اللي بعد الراء والألف اللي بعد الهمزة، الألف اللي بعد الهمزة فيها الإمالة الحمزة والكسائي، لكن الألف اللي بعد الراء فيها الإمالة المين؟ فازة، الفاء رمز حمزة. فلما تري الجمعان، ولما يقول تري بس الإمالة في تراءى الراء، الألف اللي بعد الراء الإمالة فيها المين؟ لحمزة فقط. أما الألف اللي بعد الهمزة ثم نقف عليها الإمالة للحمزة والكساء. طبعا هنا قال تراءى في شعرائه، حدد المكان اللي هي خاصة بصورة الشعراء. بعد كده يقول وأعمى في الإسراء، حكم صحبة أولى، اللي بيميل أعمى اللي في الإسراء الأولانية حكم صحبة، يعني حمزة والكساء وشعبة يميلوا الأولانية زي التانية، ويدخل معاهم أبو عمرو اللي هو حكم في الأولانية فقط. بان عندي حمزة والكساء وشعبة يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، أما أبو عمرو يميل الأولانية فقط، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. بعد كده بقول لك وما بعد راء شاع حكما، هذه الشطرة تتكلم عن حكم ذوات الراء اللي هي الألفات التي بعد الراء. مين اللي بيميل الألفات التي بعد الراء قولا واحدا؟ شاع حمزة والكسائي على القاعدة، ومعهم حكما أبو عمرو اللي هي زي كلمة القري وزي كلمة الذكر وأسر والنصار، وهكذا. يا بشري أو يا بشري، كل الكلمات دي فيها الإمالة لمين؟ لشاع حكما اللي هو حمزة والكسائي ومعاهم أبو عمرو يميلوا ما بعد راء، ذوات الراء ألفات ذوات الياء التي قبلها راء، تمام؟ وحفصهم يوالي بمجراها، يوافقهم حفص في موضع مجراها في سورة هود، وفي هود أنزله، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وده الموضع الوحيد اللي بيميله سيدنا حفص، حفص بن سليمان، حفص عن عاصم بيميل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، بيوافق مين؟ بيوافق شاع حكما اللي هم أبو عمرو وحمزة والكسائي. حمزة والكسائي يقولوا مجريها، وأبو عمرو يقول مجريها، تمام؟ بعد كده بيقول نأى شرع يمن. كلمة نأى، كلمة نأى دي جت مرتين اتنين في القرآن، واحدة في سورة الإسراء وواحدة في سورة فصلت. نأى دي فيها إمالة الألف التي بعد الهمزة، قال لك نأى شرع يمن باختلاف. شرع مين؟ شرع ده حمزة والكسائي، ويمن اللي هو السوسي بخلف عنه. يبقى أنا عندي حمزة والكسائي والسوسي بخلف عنه يميلوا ألف نأى، يقولوها إيه؟ نأى نأى في الموضعين. وشعبة في الإسراء، ويوافقهم شعبة في موضع الإسراء، أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، لكن موضع فصلت فيها الفتح الشعبة، يبقى شعبة يوافق في موضع واحد فقط وهو موضع الإسراء. وشعبة في الإسراء وهم، يعني في موضع الإسراء شعبة معاهم. بعد كده قال والنون ضوء سنن تلا، دي حاجة زيادة، إمالة النون لضوء، الضاد رمز مين؟ رمز خلف عن حمزة، وسنن السين رمز أبو الحارث عن الكسائي، والتاء رمز الدوري عن الكسائي. يعني عندي أبو خلف والكسائي يميلوا النون مع الألف، مع ألف التي بعد الهمزة في الموضعين، يقولوها إزاي؟ أعرض ونئي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، أعرض ونئي بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يبقى أنا عندي هنا حمزة والكسائي وشعبة، نفصل القراءات بتاعتهم. طبعا حمزة والكسائي قلنا حمزة والكسائي وشعبة، ناخد شعبة، شعبة يميل الهمزة الألف التي بعد الهمزة فقط في موضع سورة الإسراء، أعرض ونأى ونأي بجانبه، لكن موضع فصلت شعبة ليس فيه إمالة. عندي خلاد عن حمزة يميل الألف التي بعد الهمزة فقط في الموضعين، أعرض ونائي بجانبه سورة الإسراء، أعرض ونائي بجانبه سورة فصلة. وعندي خلف والكسائي يميل النون والألف التي بعد الهمزة، يقولوا أعرض ونائي بجانبه في الإسراء، أعرض ونائي بجانبه سورة فصلة. واضح؟ بعد كده بيقول إيه؟ إناه له شاف، إناه له شاف، إناه ديت في سورة الأحزاب، غير ناظرين إنيه، من اللي بيميل إناه ديت؟ بيميلها حمزة والكسائي ومعهم هشام عن ابن عامر، غير ناظرين إناه، غير ناظرين إنيه لهشام وحمزة والكسائي. بعد كده بقول أو كلا، وقل أو كلاهما شفا، اللي بيميل كلاهما شفا، شفا ده اللي هو مين؟ حمزة والكسائي، حمزة والكسائي يميله كلاهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما، ولكسر أو لياء تميل، هو علة هنا الإيه؟ علة الإمالة إيه؟ هل عشان الكسر ولا عشان أصلها ياء؟ ده مش هنستفيد منه، يعني يستفيد منه المتخصص أكتر. يبقى خلاصة البيت الأخير أن إناه غير ناظرين إنيه بيميلها هشام وحمزة والكسائي، و كليهما بيميلها حمزة والكسائي فقط. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله في لقاء قادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.